بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا الدرس 52 من دروس إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام. نحن مع الحديث 58 ومع الحديث 2 في صلاة الجماعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. الكلام عليه من وجوه: أحدها أن لقائل أن يقول هذا الثواب المقدر لا يحصل بمجرد صلاة الجماعة في البيت، وذلك بناء على 3 قواعد. لقد مر معنا نحن في الدرس الماضي أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة، والحديث هنا جاء: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، لكنه معلل بقوله: وذلك أنه إذا توضأ. لذلك قال الشيخ: وذلك بناء على 3 قواعد. الأولى أن اللفظ أعني قوله وذلك أنه يقتضي تعليل الحكم السابق، وهذا ظاهر، لأن التقدير وذلك لأنه وهو مقتضي للتعليل، وسياق هذا اللفظ في نظائر هذا اللفظ يقتضي ذلك، يعني إن السبب الذي يضاعف الله تبارك وتعالى فيه صلاة الرجل 25 ضعفا هو توضؤه في بيته وإحسان الوضوء وإخراجه وخروجه إلى المسجد، وأنه لا يخرج إلا للصلاة، وكثرة الخطى إلى المساجد. عند ذلك يترتب على ذلك كله أن الملائكة تصلي عليه قائلة: اللهم صل عليه. الثانية أن محل الحكم لا بد أن تكون علته موجودة فيه، وهذا أيضا متفق عليه وهو ظاهر أيضا، لأن العلة لو لم تكن موجودة في محل الحكم لكانت أجنبية عنه، فلا يصح التعليل بها. ولذلك بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته، ثم أخذ يعلل صلى الله عليه وسلم، فوجدنا أن الصلاة مع العلة هي شيء واحد، يعني مع الأشياء التي ترافقها، فإن هذه الأشياء كأنها منها وليست خارجة عنها، فما يترتب عليه يعني حسن الصلاة إنما هو كالجزء من الصلاة. الثالث أن ما رتب على مجموع لم يلزم حصوله في بعض ذلك المجموع إلا إذا دل الدليل على إلغاء بعض ذلك وعدم اعتباره، فيكون وجوده كعدمه ويبقى ما عداه معتبرا، لا يلزم أن يترتب الحكم على بعضه، مع معنى هذا أن الثواب العميم الذي جاء في الحديث إنما جاء على المجموع، على كل هذه الأشياء التي لا يوجد دليل واحد على إلغاء مثلا الوضوء وإحسان الوضوء والخروج إلى المسجد إلى غير ذلك. قال: فإذا تقررت هذه القواعد فاللفظ يقتضي أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بمضاعفة صلاة الرجل في الجماعة على صلاته في بيته وسوقه بهذا القدر المعين، يعني 25 ضعفا. وعلل ذلك باجتماع أمور، منها الوضوء في البيت والإحسان فيه والمشي إلى الصلاة لرفع الدرجات وصلاة الملائكة عليه ما دام في مصلاه. أما الوضوء في البيت فهو أن يتجهز الإنسان للصلاة وأن يتوضأ في بيته وأن يحسن هذا الوضوء. معنى ذلك لو توضأ في المسجد لكان قد أنقص ذلك الأمر، فينبغي أن يكون وضوءه في بيته قبل خروجه لصلاة الجماعة. والإحسان فيه، الإحسان في الوضوء أن يأتي به بفرائضه وسننه كما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. وإنا تأملنا عندما درسنا في كتاب الطهارة كيف أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا أرادوا أن يعلموا أحدا وضوء النبي عليه الصلاة والسلام أخذوا يقلدونه ويتأسون به في كل أعماله، فمنها مثلا التثليث في الوضوء وإحداث السنن فيه والتيامن والموالاة والدلك وإسباغ الوضوء على المكاره، كل ذلك من إحسان الوضوء. نهيك أيضا عن استخدام ماء أنت تملكه ليس لأحد فيه حق، لم تعتدي فيه على أحد ولم يكن على أحد فيك أو عليك ذمة، بل أنت تصرفت من حر مالك وبهذا الماء الذي ربما أتيت به من مكان ما أو دفعت ثمنه أو حصلته من منبعه إلى غير ذلك. والمشي إلى الصلاة لرفع الدرجات، إذن صلاة الجماعة في البيت لا يوجد فيها مشي، إذن هذا الأمر الذي أيضا اقترن بالحديث وهو أن الإنسان ينتقل أحيانا المسافة الطويلة من أجل أن يعني يأخذ هذه الدرجات، حتى ولو قارب الإنسان كما يفعل بعض الصالحين بين خطواته، وذلك من أجل أن تكثر هذه الدرجات التي يتقرب فيها إلى الله تبارك وتعالى. وصلاة الملائكة عليه ما دام في مصلى، وهذا ما نجد فيه أيضا أن الله خلق من هذا الخلق من الملائكة ما تثيب وتكتب، يعني معنى تثيب أنها تكتب هذا الأمر والله غني عنها، ولكن الله سبحانه وتعالى رتب هذا فجعل سببا، ولذلك جعل ملائكة ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد فيكتبون كل شيء. وأيضا فوق ذلك توجد ملائكة للرحمة، دائما إذا فعل ذلك تقول له اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. ثم بين عليه الصلاة والسلام: ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة، كأنه في انتظاره للصلاة حتى إقامة الصلاة وهو يشتغل بالتفكير والذكر والتفكر في خلق السماوات والأرض، معنى ذلك أو في قراءة القرآن، عند ذلك كأنه في صلاة. فلا بد، وإذا علل هذا الحكم باجتماع هذه الأمور فلا بد أن يكون المعتبر من هذه الأمور موجودا في محل الحكم. وإذا كان موجودا فكل ما أمكن أن يكون معتبرا منها فالأصل ألا يترتب الحكم بدونه. إذن ترتيب الحكم كما قلنا على الوضوء وإحسانه والخروج إلى المسجد وكثرة الخطى إلى المساجد. نعم. فمن صلى في بيته، يريد الشيخ أن يفرع الآن ليبين، فمن صلى في بيته في جماعة لم يحصل في صلاته بعض هذا المجموع، أقل الدرجات أنه لم يخرج إلى المسجد ولم يخطو هذه الخطوات، وهو المشي الذي به ترفع له الدرجات وتحط عنه الخطيئات، فمقتضى القياس ألا يحصل هذا القدر من المضاعفة له، لأن هذا الوصف أعني المشي إلى المسجد مع كونه رافعا للدرجات حاطا للخطيئات لا يمكن إلغاؤه، وهذا مقتضى القياس في هذا اللفظ، إلا أن الحديث الآخر وهو الذي يقتضي ترتيب هذا الحكم على مطلق صلاة الجماعة يقتضي خلاف ما قلنا، وهو حصول هذا المقدار من الثواب لمن صلى جماعة في بيته، فيتصدى النظر في مدلول كل واحد من الحديثين بالنسبة إلى العموم والخصوص. يعني لو نظرنا إلى الحديث السابق الذي يقول فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة، لم يقيد فيه هذه القيود، بينما في هذا الحديث قيد فيه أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد. ذلك الحديث تراه يعني يعطي المسألة بعمومها، وهذا الحديث إنما يعطي المسألة بخصوصها، لا يترك شيئا إلا ويبينه. وروي عن أحمد رحمه الله رواية أنه ليس يتأدى الفرض في الجماعة بإقامتها في البيوت أو معنى ذلك، ولعل هذا نظرا إلى ما ذكرناه، يعني من حيث الجماعة جماعة لا نستطيع أن نقول والله هذه لا يوجد فيها إمام ومقتدي وأيضا فيها ثواب، لكن لو نظرنا إلى أصل البحث وإلى خصوصية ذلك الأمر فهذه الجماعة ليست كتلك الجماعة، هذه الجماعة الخاصة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كل المفردات التي ينبغي أن يأتي الإنسان بها. البحث الثاني، هل هذا الذي ذكرناه أمر يرجع إلى المفاضلة بين صلاة الجماعة في المساجد والانفراد، وهل يحصل للمصلي في البيوت جماعة، وهل يحصل للمصلي في البيوت جماعة هذا المقدار من المضاعفة أم لا، والذي يظهر من إطلاقهم حصوله، ولست أعني أنه لا تفضل صلاة الجماعة في البيت على الانفراد فيه، لم يقل أحد، دائما حتى ولو صليت مع زوجك في البيت أو مع ولدك أو مع خادمك، وهذا ما كانت تفعله حتى أمهات المؤمنين، فكان خادم السيدة عائشة رضي الله عنها يصلي بها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ولا يلزم من هذا العدد القدر المخصوص من الفضيلة، عدم حصول مطلق الفضيلة، وإنما تردد أصحاب الشافعي في أن إقامة الجماعة في غير المساجد هل يتأدى بها المطلوب، فعن بعضهم أنه لا يكفي إقامة الجماعة في البيوت في إقامة الفرض. قلنا أصل لابد أولا أن نظهر الشعار، شعار المسلمين في صلاة الجماعة، وهذا الإظهار أقل ما قيل فيه فرض كفاية على المسلمين، إذا قاموا به عند ذلك سقط الطلب عن الآخرين، حكمه بالنسبة للسنة المؤكدة، لكنهم إذا تركوه كأنهم تركوا فريضة. ألا ترى لو تركت أمة أو بلدة الأذان في بلدة من البلاد واجتمعوا على ذلك وامتنعوا من تحقيق هذه السنة قوتلوا على ذلك، قوتلوا لترك هذه السنة. كذلك الأمر بالنسبة لترك الجماعة. لذلك قال: فعن بعضهم أنه لا يكفي إقامة الجماعة في البيوت في إقامة الفرض، أعني إذا قلنا إن صلاة الجماعة فرض على الكفاية. وقال بعضهم: يكفي إذا اشتهر، كما إذا صلى صلاة الجماعة في السوق مثلا. والأول عندي أصح، لأن أصل المشروعية إنما كان في جماعة المساجد. المقصود في السوق يعني كل واحد أحيانا يصلي في دكانه في مصنعه دون أن يذهب إلى صلاة. أما في السوق بمعنى يوجد مساجد وذهب، لا، هذا بنفس الأمر الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام. فقد يذهب الإنسان من محله إلى المسجد وبعد ذلك يعود إلى عمله في النهار. والأول عندي أصح، لأن أصل المشروعية إنما كان في جماعة المساجد، وهذا وصف معتبر لا يتأتى إلغاؤه. وليست هذه المسألة التي هي التي صدرنا بها هذا البحث. أولا لأن هذه نظر في أن إقامة الشعار هل تتأدى بصلاة الجماعة في البيوت أم لا، والذي بحثناه أولا هو أن صلاة الجماعة في البيت هل تتضاعف بالقدر المخصوص أم لا. إذن رحم الله الشيخ بحث معنا اليوم البحث الأول: أهل صلاة الجماعة في البيت تحقق المضاعفة التي ذكرها الشيخ ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث. المسألة الثانية: شعار المسلمين هل يقام إذا قام الناس في صلاة الجماعة في بيوتهم يظهر هذا الشعار؟ طبعا الذي تبين أنه لا يظهر ولا بد من المساجد. البحث الثالث: قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه. يتصدى النظر هنا هل صلاته في جماعة في المسجد تفضل على صلاته في بيته وسوقه جماعة؟ إذن الآن المفارقة ما بين جماعتين: جماعة في المسجد وجماعة في البيت، أو جماعة في السوق، أو تفضل عليها منفردا. أما الحديث فمقتضاه أن صلاته في المسجد جماعة تفضل على صلاته في بيته وسوقه جماعة، وفرادى بهذا القدر، لأن قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة محمول على الصلاة في المسجد، لأنه قوبل بالصلاة في بيته وسوقه. ولو جرينا على إطلاق اللفظ لم تحصل المقابلة، لأنه يكون قسم الشيء قسما منه وهو باطل. وإذا حمل على صلاته في المسجد فقوله صلى الله عليه وسلم: صلاته في بيته وسوقه، عام يتناول الأفراد والجماعة. وقد أشار بعضهم إلى هذا بالنسبة إلى الانفراد في المسجد والسوق من جهة ما ورد أن الأسواق موضع الشياطين، فتكون الصلاة فيها ناقصة الرتبة كالصلاة في المواضع المكروهة لأجل الشياطين كالحمام، وهذا الذي قاله. وإن أمكن في السوق ليس يضطرد في البيت، فلا ينبغي أن تتساوى فضيلة الصلاة في البيت جماعة مع فضيلة الصلاة في السوق جماعة. وفي مقدار الفضيلة التي لا توجد إلا بالتوقيف، فإن الأصل ألا يتساوى ما وجد فيه مفسدة معينة مع ما لم توجد فيه تلك المفسدة. يعني نخرج من هذا فنقول: لو أردنا أن نرتب صلاة الإنسان في سوقه أو في بيته منفردا وصلاته جماعة، طبعا صلاته في بيته جماعة أفضل من صلاته في بيته منفردا، صلاته في السوق جماعة أفضل من صلاته في السوق منفردا، صلاته في مكان لا يوجد فيه كراهة ليست كالصلاة في مكان توجد فيه كراهة. مع كل هذه الأوصاف، إذا وضعنا هذا في جانب ثم قلنا صلاة الرجل في جماعة يعني تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه، هذا لا يعني إلا المسجد، فكيفما كانت الصلاة أولا فإنها تضعف أين؟ في المساجد. هذا ما يتعلق بمقتضى اللفظ، ولكن الظاهر مما يقتضيه السياق أن المراد تفضيل صلاة الجماعة في المسجد على صلاته في بيته وسوقه منفردا، فكأنه خرج مخرج الغالب في أن من لم يحضر الجماعة في المسجد صلى منفردا، وبهذا يرتفع الإشكال الذي قدمناه من استبعاد تساوي صلاته في البيت مع صلاته في السوق جماعة فيها، وذلك لأن من اعتبر معنى السوق يعني المعنى الذي تحيط به الكراهة مع إقامة الجماعة فيه وجعله سببا لنقصان الجماعة فيه عن الجماعة في المسجد، يلزم تساوي ما وجدت فيه مفسدة معتبرة مع ما لم توجد فيه تلك المفسدة في مقدار التفاضل. صلى في السوق جماعة، المكان الذي صلى فيه هل يساوي المسجد؟ المكان الذي صلى فيه فيه كراهة أم لا؟ والمسجد ليس فيه كراهة. في صلاة الجماعة في السوق هل يظهر الشعار أم يظهر الشعار في المساجد؟ إذن كل هذه الأشياء أدت إلى معنى التفاضل الموجود في صلاة الجماعة في السوق أو في البيت مع صلاة الجماعة في المسجد. فأما بالنسبة للإنفراد فهذه مسألة كبيرة ما بين الطرفين. قال فلا يلزم تساوي ما فيه مفسدة مع ما لا مفسدة فيه في مقدار التفاضل، والذي يؤيد هذا أنهم لم يذكروا السوق في الأماكن المكروهة للصلاة، وبهذا فارق الحمام المستشهد بها. طبعا كلمة السوق أحيانا تحتمل الكراهة، تحتمل الكراهة بالانشغالات التي تكون في السوق، في الأماكن التي نصلي فيها، في المناظر التي ربما أن يقع النظر عليها، في جهة القبلة التي ربما لا تتحرى تماما كما يكون في المسجد، يعني في عدم أخذ الإنسان زينته عند الصلاة، بينما عندما لو ذهب إلى المسجد لربما كان لباسه واهتمامه بالصلاة أحسن، إلى غير ذلك. البحث الرابع، قد قدمنا أن الأوصاف التي يمكن اعتبارها لا تلغى، فلينظر إلى الأوصاف فلينظر الأوصاف المذكورة في الحديث. أحسن. إذن فلينظر في الأوصاف المذكورة في الحديث وما يمكن أن يجعل معتبرا منها وما لا. أما وصف الرجولية، أول ما بدأ الحديث انظروا ما ترك الشيخ كلمة في الحديث إلا وأخذ يحللها، صلاة الرجل، يا ترى من هنا جاءت هذا؟ هل يتعلق المرأة ليس لها علاقة بذلك؟ لا. قال أما وصف الرجولية فحيث يندب للمرأة الخروج إلى المسجد ينبغي أن تتساوى مع الرجل. ولو بحثت في كتاب الله عز وجل وجدت أحيانا معنى الرجولية لا يختص بالذكر، فيعني فترى أحيانا أنه يعطي معنى الذكر والأنثى. مثلا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن، بعد ذلك قال ربنا فيه رجال الرجال يحبون أن يتطهروا، يعني والنساء أيضا يتطهروا، معنى ذلك دخلوا النساء فيه أم لا؟ دخل، لأن وصف الرجولية بالنسبة إلى ثواب الأعمال غير معتبر شرعا، لذلك أحيانا يعني يدخل تتساوى المرأة مع الرجل. أما الوضوء في البيت فوصف كونه في البيت غير داخل في التعليل، وأما الوضوء فمعتبر للمناسبة، لكن هل المقصود منه مجرد كونه طاهرا أو فعل الطهارة فيه نظر، ويترجح الثاني، يعني قد يكون متوضئا. ربنا عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، قد يقول قائل والله أنا متوضئ، معنى ذلك يوجد في الآية تقدير يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة محدثين فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، لكن الحديث هنا عندما تقرأه وتتأمل به صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ، هذا يعني أن في كل جماعة إن كان متوضئا جدد الوضوء، وإن لم يكن متوضئا أحدث وضوءا جديدا. ولذلك قال هل المقصود منه مجرد كونه طاهرا أو فعل الطهارة فيه نظر، ويترجح الثاني، ما هو فعل الطهارة؟ بأن تجديد الوضوء مستحب، لكن الأظهر أن قوله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ لا يتقيد بالفعل، وإنما خرج أو خرج مخرج الغلبة أو ضرب المثال، يعني خرج ضرب يعني مضرب الأمثلة التي يمكن أن نضرب مثالا عليها. وأما إحسان الوضوء، إذن هذا الوضوء عرفنا إما أن يتوضأ وإما أن يحسن الوضوء. قال بعد ذلك وأما إحسان الوضوء فلا بد من اعتباره، وبه يستدل على أن المراد فعل الطهارة، لكن يبقى ما قلنا من خروجه مخرج الغالب أو ضرب المثال، وأما خروجه إلى الصلاة فيشعر بأن الخروج لأجلها، وقد ورد مصرحا به في حديث آخر لا ينهزه إلا الصلاة، وهذا وصف معتبر، يعني ما خرج ولا قصد أي شيء إلا الصلاة. وأما صلاته مع الجماعة فبالضرورة لا بد من اعتبارها، فإنها محل الحكم. قد يسأل سائل ما معنى خرج مخرج الغالب؟ يعني دائما لو نظرنا إلى قوله تعالى نحن نعلم أن التحريم بالنسبة للبنات، يعني عندنا ثلاث أنواع من التحريم، تحريم بسبب النسب كالأمهات والخالات والعمات وبنات الأخ وبنات الأخت إلى غير ذلك، وعندنا تحريم بالرضاع، أمك التي أرضعتك وأختك، ويسري من الرضاع ما يعني يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وعندنا تحريم اسمه تحريم بالمصاهرة، وهذا كزوجة الأب وزوجة الابن وأم الزوجة، بقي عندنا الربيبة. ربنا سبحانه وتعالى قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، ما معنى هذا؟ إذا تزوج الرجل بامرأة، هذه المرأة كانت لها بنات، إذا هؤلاء البنات لو عقد على المرأة يحق له وفسخ العقد ولم يدخل بها أن يتزوج بنت من بناتها، لكنه بعد العقد، الآن هل حرمت البنات عليه؟ لا، متى تحرم البنات؟ إذا دخل، بمعنى تغيب الحشفة في قبل المرأة، يعني لا بد دخول الحقيقي وليس بخلوة مثلا، إنما إذا دخل. طيب دخل وبعد أن دخل حرمت عليه هذه البنات. طيب البنات تدور قسمين، وربائبكم التي في حجوركم، قد تكون هذه المرأة زوجت بنت أو بنتين قبل زواجها بهذا الرجل، وقد لا يكون عندها أي بنتين، فما حكم بناته بناتها بالنسبة لزوجها؟ نقول إن الله سبحانه وتعالى لما كانت البنت لها الحضانة مع أمها دائما، فالله سبحانه وتعالى خرج الربيبة مخرج الغالب. الغالب كيف تكون البنت مع من؟ مع أمها. فلما كانت البنت مع أمها سميت ربيبة. طيب البنت التي لم تكن مع أمها وكانت مزوجة يسري عليها الحكم؟ قال خرج مخرج الغالب. الربيبة كل بنت للزوجة سواء كانت في حجرها أو لم تكن في حجرها، لكن ذكر الله عز وجل هذا القيد في كتابه إنما خرج مخرج الغالب. هذا معنى مثال بعيد عن هذا، من أجل أن نوضح ما معنى قول الشيخ خرج هذا مخرج الغالب. فالإنسان عندما يحسن الوضوء وعندما لا يخرجه شيء إلى الصلاة، غالبا الذي يقصد الصلاة الأوقات الخمسة إنما يخرج، هذا لا يعني أنه إذا خرج يعود إلى البيت، وإذا أراد حاجة من السوق بعد ذلك خرج من أجل الحاجة حتى يصفي تماما خروجه، لا، ما طلب الإسلام منه ذلك، هذا شدة. فإذا خرج للصلاة وبعد الصلاة سأله مفتي، سئل سؤال في المسجد أفتى، عنده مهنة سئل فيها، ذهب إلى عمله بعد الصلاة، أتى بحاجات إلى أهله، اشترى شيئا، يعني فعل أي شيء، هذا حر الإنسان عندما يخرج بعد ذلك. أما الأصل في الخروج للصلاة، يعني لا يقول والله أنا ذاهب آتي بالخبزات الطريق بصلي، في فرق أن أنا قاصد الصلاة وبعد ذلك ما يفتح الله لي من أعمال أقوم بها، هذا معنى لا ينهزه إلا الصلاة، وهذا وصف معتبر. وأما صلاته مع الجماعة فبالضرورة لا بد من اعتبارها، فإنها محل الحكم. ويأتي إلى المسجد ويصلي فرادى، هذا مشكلة أكبر. يعني لماذا أنت جئت إلى المسجد؟ لأن الأصل في المسجد، ولذلك قالوا إذا أذن في المسجد فيحرم على الإنسان أن يخرج خارج المسجد إلا إذا قصد مسجدا آخر. يعني أحيانا يكون مثلا في منطقة درس ما بين المغرب والعشاء لنفترض في مسجد، يحضر في هذا المسجد بعض أئمة المساجد، فإذا أذن وانتهى الدرس من الممكن والمساجد قريبة ذهب كل واحد منهم إلى أين؟ إلى مسجده ليصلي إماما في ذلك المسجد، فهل هذا ممتنع؟ بالعكس، نعم، هذا خرج إلى جماعة أخرى. أو يحتمل أمر آخر، صلى مثلا هو يمشي مع جماعة قد يكون من المسلمين أو غير المسلمين، توقفت سيارة مثلا ونزلوا للراحة فاستغل ذلك الوقت بالصلاة، عند ذلك سمع زمور السيارة للاجتماع خرج، وإذا تركهم عند ذلك انقطع عن رفقته، هل يسمح له أن يتخلف عن الجماعة من أجل أن لا ينقطع عن رفقته؟ نعم، أو يذهب عليه مال، أو مثلا حتى قالوا لو رأى إنسانا يطالبه بدين في المسجد ولو بقي مع الجماعة يحرج أمام الناس، من الممكن هذا؟ يعني انظروا كم نظر الإسلام حتى إلى مروءة الشخص حتى لا يطالب، وأيضا طلب من الآخر ألا يكون المسجد سببا للبيع والشراء ومثلا البحث عن اللقطة وإنشاد الضالة إلى غير ذلك، وقال فلا رد الله له ضال. إذن المسجد للصلاة، وهذا وصف معتبر. وأما صلاته مع الجماعة فبالضرورة لا بد من اعتبارها، فإنها محل الحكم. البحث الخامس والأخير الخطوة. قال لا يخطو خطوة إلا لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما بين قدمي الماشي. يعني عندما يقدم رجل اليمين على رجل الشمال هذه المسافة ماذا تسمى؟ خطوة.